Book 2 82 82 82 الماضي 2 过去时 2 过去时 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ 你得要叫救护车吗? 你得要叫救护车吗? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب? 你得要找医生吗? 你得要找医生吗? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة? 你得要找警察吗? 你得要找警察吗? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. 您有那个电话号码吗? 我刚才还有那个电话号码。 您有那个电话号码吗? 我刚才还有那个电话号码。 هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. 您有地址吗? 我刚才还有那个。 您有地址吗? 我刚才还有那个地址。 هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. 您有城市旅游指南吗? 我刚才还有。 您有城市旅游指南吗? 我刚才还有。 هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. 他来得准时吗? 他没能准时来。 他来得准时吗? 他没能准时来。 هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. 他找到路了吗? 他没能找到路。 他找到路了吗? 他没能找到路。 هل فهمك? لم يستطع أن يفهمني. 他听懂你说的话了吗? 他没听懂我说的话。 他听懂你说的话了吗? 他没听懂我说的话。 لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ 你为什么没能够准时来呢? 你为什么没能够准时来呢? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ 你为什么没有能找到路呢? 你为什么没有能找到路呢? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ 你为什么没听懂他说的话呢? 你为什么没听懂他说的话呢? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. 我没能准时来。 因为当时没有公共汽车。我没能准时来，因为当时没有公共汽车。لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. 我没能找到路，因为我当时没有城市交通图。我没能找到路。 因为我当时没有城市交通图。 لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. 我没有听懂他说的，因为当时音乐太吵了。我没有听懂他说的，因为当时音乐太吵了。 لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. 我当时必须坐出租车。 我当时必须坐出租车。 لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. 我当时必须买一张城市交通指南。 我当时必须买一张城市交通指南。 لقد كان علي أن أطفئ الراديو. 我当时必须把收音机关掉。 我当时必须把收音机关掉。